استمعوا إلى آية يجب أن تكون عبرة لنا. قال الله تعالى يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أولما أصابتكم، الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. مصيبة قد أصبتم مثليها، وهذا في أحد استشهد من الصحابة 70 رجلا، هذه مصيبة، لكن قد أصبتم مثليها قبلها في غزوة بدر، قتل من صناديد المشركين 70 رجلا وأسر 70 رجلا وكان حكمهم بيد المسلمين، فأصاب المسلمون مثليها. قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء الله سبحانه وتعالى ما نالوكم بسوء ولانتصر منهم لأنه على كل شيء قدير، لكن أراد أن يبين لكم نتائج المعصية. فما هي المعصية التي حصلت يا جماعة؟ ما هي المعصية؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عبأ المسلمين ورتبهم وجعل على الجبل رماة يحفظون ظهور المسلمين، فلما انكشف المشركون في أول النهار وجعل المسلمون يجمعون الغنيمة، قال الرماة انكشف الناس ما بقي إلا أن نجمع الغنائم فلننزل إلى جمع الغنائم. فذكرهم نبيهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا، ولكنهم رضي الله عنهم خالفوا، وهذه المخالفة قد عفى الله عنها ولله الحمد كما قال تعالى ولقد عفى عنكم. والذي حصل بعد هذا إيش حصل؟ أن استشهد من المسلمين 70 رجلا وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته وكسرت رباعيته وحصل من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فأصابكم غما بغم حتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل، وكيف تكون نفوس المسلمين وقد قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، تتحطم. ولكن الله قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على كل حال هذه معصية واحدة بسيطة بالنسبة لمعاصي المسلمين اليوم حصل فيها ما حصل، والله تعالى قال قل هو من عندي أنفسكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.